هي المباراة قبل النهائية للذكور للبطولة الوطنية لكرة القدم، وهي على وشك الانتهاء. الوقت المتبقي للنهاية 5 دقائق. كلا أعضاء الفريقين الحرية والفتوة يبدون منهكين، ويظهر عليهم الإعياء الشديد، ولكن أحدا منهم لم يستسلم. لا يمكن أن أهزم بسبب هذا الجرح. أعطني الكرة. فريق الفتوة أعطى تمريرة طويلة إلى سليم. سليم يمسك بالكرة. رائع. تبا، لن أسمح لك. سليم يصاب بقدمه. سليم يحاول التغلب على ألمه. قطع على فريق الفورية. إنها فرصة فريق الفتوة لتسديد ضربة حرة. هل هو على ما يرام؟ لا يمكن أن أفقد شجاعتي بسبب هذا الجرح. استمعوا إلي، لن نتراجع ولا لأي سبب من الأسباب. سنربح هذه المباراة. لقد تدربنا كثيرا وبشكل جيد. هيا لنريهم قوتنا. الفتوة إنه مثال للتعاون. أتستطيع التسديد؟ بكل تأكيد سأسدد الآن. لا يمكن أن أتوقف بسبب جرح كهذا. الآن الفرصة الأحسن لفريق الفتوة. إن دفاع فريق الحرية بجانب المرمى أيضا. لنتابع. لاعبو فريق الحرية يظهرون بوجوه مختلفة. لا بأس بهم، ولكن سليم أهو بخير؟ لا تخف، إنه شخص عنيد في مطلبه ولا يتنازل عن ذلك. بالطبع، لأنه عضوا في الفريق الذي كنت فيه. سليم، إنني أعلم بأن هذا الإزعاج لا يقارن بقسوة الشتاء هناك عندما كان الثلج يزداد يوما بعد يوم ولا ينبت أن يتراكم فورا بعد إزالته. في ذلك الطقس القاسي كانوا يتراكضون ويقذفون الكرة أبعد عدة مرات مما كانت تفعل بقية الفرق. إنه وجه فريق الفتوة الحقيقي. لا يمكننا أن نقول عن حالتك بأنها صعبة إذا ما قرنت بالتدريب في ذلك الثلج الكثيف. كابتن سليم، سليم يمكن أن تسجل هدفا وحدك. يا شجعان، إياكم أن تضيعوا هذه الفرصة. هيا يا فريق الفتوة، أنا معكم، تشجعوا. عودوا إلى الوراء. هيا. ويعود لاعبو الدفاع في فريق الحرية قليلا للوراء. أريدكم أن تلعبوا بحماس ولا تدعوهم يأخذوا أي فرصة. حسنا. تبا، إنها ضربة حرة. حسام، أنا خائف عليك، فأنت مصاب بالحمى. لا بأس إحسان، فكر بالمباراة أكثر من تفكيرك بصحتي. نعم. وهكذا عدنا إلى اللعب. لاعب الفتوة رقم 3 ركض إلى المرمى. انتبهوا بسام. الكابتن سليم هو الذي يمرر الكرة. لقد تفرق اللاعبون 3 الذين هم في المقدمة. لمن سيقذف الكرة؟ لقد قذفها إلى جهات الخلف. إنها لي. يا سلام، ما هو جهاز يرتفع ليسدد؟ والله الغزير. فريق الفتوة ربح المنافسة. تبان صغير يقفز. يا سلام، ويرسلها إلى الجهة اليمنى. أحسن. جاء نزار سيسدد. سقط. أحسن. أمسك بها. لقد احتفظ بها بسام وأبقاها في مجال ضيق. بسام، لكن الكرة الآن أمام سليم بالضبط. لن تسددها أبدا. هيا سليم استمر. هيا سليم. فريق الحرية في مأزق حرج. إحسان يسرع لتدارك الأمر. حركة سليم ضعيفة نوعاً ما. يتلقى إحسان لكنها تفرض من ويسدد سليم. سيسدد سدد. دخلت الغرمة. هدف هدف. لقد نالوا هدفا. هدف التعب. سليم هدف خارق. أحرزوا هدفا. سليم. هاي هل رأيت بسام كيف سارت الأمور؟ فريق الفتوة هو فريق عمل جماعي مختص. لقد حصلوا على هدف التعادل في نهاية الأمر. لن نرضى بالتعادل. يجب أن نكثف جهودنا. حسنا. بسام. فريق الحرية المرشح للبطولة أمسك الكرة. نريد هدفا آخر يا فريق الفتوة. لهذا بدأ فريق الحرية هجومه مباشرة بعد هذه النتيجة غير المتوقعة. ولكن فريق الفتوة أيضا لا يسمح لهم بالاستمرار. إنهم يتصدون لهم في كل خطوة ولا يسمحون لهم بالسيطرة على الكرة. يا سلام. لا بأس بلعبهم أبدا. كمجموعة إن فريق الفتوة رائع بالنسبة لمنافسيه. هذا رائع. اللاعبون يتبادلون التمريرات وكل منهم يفكر بالآخر. إنهم فريق الفتوة. كل لاعب فيه يحترم لعب زملائه الآخرين. لا تكتفوا بالتعادل بهذه المباراة. ما زال لدينا متسع من الوقت. هيا تبهم. يبدو أن بسام بوضع سيء اليوم، ولكن روحه المعنوية ما زالت عالية جدا. إن بسام قادم. هيا مررها. حسنا. الكرة الآن بين يدي جهاد من فريق الفتوة. إنه يدفع بالكرة إلى المرمى والفرصة أمامه مناسبة. جيد. لعبة لطيفة يا جهاد. هذه الحركة الرائعة تشبه إلى حد بعيد حركة فريق الفتوة، ولا يظهرون أي ضعف. إنهم يتمتعون بقوة لا تصدق. بالطبع، أنتم لا تعرفون قوتهم الحقيقية. تدريبهم قاس ويختلف عن تدريب غيرهم. يا عزيزي فكر بضغط دمك. الحرية في موقف الحرج. هدف آخر فقط. الحرية في موقف الحرج. أوقفوها. لا تدعوهم يسجلوا أي هدف. فريق الفتوة يمرر الكرة دون أن يسدد. سليم يأخذ الكرة. هل سيسدد؟ أوقفه. اعترض طريق الكرة بجسدك. بسام. لقد مررها إلى الجانب. طلها. بسام سدد. لمسة يد. فريق الحرية ارتكب خطأ في منطقة الجزاء، وهكذا فإن فريق الفتوة له الحق بضربة الجزاء. ضربة جزاء. حسنا، الحارس ليس بالمستوى المطلوب. ضمننا هدفا أكيدا. طبعا. بقي من الوقت أقل من دقيقة، وتهيأت الفرصة لفريق الفتوة لضربة جزاء. إنها الفرصة الفاصلة لدخولهم مباريات التصفية النهائية. سليم ركز جيدا. الآن أصبح الأمل ضعيفا بفوز فريق الحرية، لأن نسبة نجاح ضربة الجزاء أكثر من 90%، وهكذا يمكن القول إنهم في مأزق. هل سأخسر في الدور قبل النهائي؟ بسام. اللاعب الذي سيسدد ضربة الجزاء هو سليم كابتن فريق الفتوة، الذي تفوق أيضا في الشوط الأول. لنتابع. هل سأخسر بهذه الطريقة؟ موسيقى يصاب. كابتن، هذه الفرصة الأخيرة لنا. ضربة الجزاء السابقة حققت هدفا رائعا لفريقنا. سأسدد الآن. قلوبكم جميعا معي، أليس كذلك؟ نعم. ها بسام الضخم، جاءت نهايته. إنني معجب بروحه العدوانية، ولكنه سيبكي الآن. والآن سأسدد. سدد. أرجوك أصدها بأي شكل. انتظر، تبديل الحارس. من هل أنت هنا حقا؟ في الوقت المناسب. قام فريق الحرية بتبديل حارس المرمى في هذه اللحظة الحاسمة. رعد حارس مرمى قوي، إنه يتوجه إلى المرمى ببطء وهو يتقدم بكل ثقة وقوة. رعد، كابتن، سأصدها وأمررها لك. من أين جاء هذا؟ إنه يبدو ضعيفا. لا تصفه بما لا يستحق، إني أراه قويا فعلا. اسكت، إنه مجرد ادعاء. لا يوجد أحد يسمى حارسا قويا سوى وليد. لا أحد يساوي قوة الحارس وليد. والآن رعد ربما يعدل الموقف. من هذا الذي ظهر الآن؟ لم أره يلعب من قبل. ليكن من كان وليأتي من يأتي، سأسددها ولن أخطئ. هل يستطيع الكابتن سليم المحافظة على هدوئه في هذا الجو المشحون؟ إنها لحظة رهيبة بالنسبة لفريق الفتوة الذي لا يستطيع أن يضيع هذه الفرصة السانحة. رغم أن ضربة الجزاء هذه ستقرر مصير فريقنا، إلا أنني سأحافظ على هدوئي. ماذا يجري؟ سليم لم يبدي أي حركة. سليم، ماذا حصل لك؟ هيا تحرك كابتن. هيا رعد. لكل حارس مرمى زاوية ضعيفة، ثم إنها ضربة جزاء وليس ضربة عادية. ضربة الجزاء هذه فوز لكل الفريق، سأسددها ولو كسرت قدمي. سليم يجري نحو الكرة. سنرى الآن، يجب أن نفوز مهما كان الثمن. سأسددها، سنفوز. الآن سدد سليم الكرة نحو المرمى، إنها في طريقها إلى زاوية اليسرى. إنه يتصدى لها. سيمسك. لقد أمسك بها، لقد حافظ على المرمى. ماذا صدها؟ جيد، هيا إلى أين؟ بسام اطرد. هيا خذ تاريتا. وصلت الكرة إلى بسام برمية طويلة من رعد. بسرعة تابعوا الكرة. يقوم بسام بدحرجة الكرة باتجاه المرمى بكل ما أوتي من قوة. بسام يجري مسرعا، ولاعبو فريق الفتوة يجرون خلفه. لم يبق سوى 30 ثانية على انتهاء اللعب. هذه آخر مواجهة في الحقيقة بين الحرية والفتوة. ودخل منطقة فريق الفتوة. الآن سوف أسجل هدفاً. القاعدة بسرعة إلى الأمام، بقي وقت قصير. كابتن سليم أوقفوه أرجوكم، الفتوة يبدو أن بسام غير مخيف اليوم، تقدموا. لاعبو فريق الفتوة يقتربون كثيرا من بسام ولكنه سبقهم أمام المرمى، إنه يتقدم أكثر. بسام انتبه إليه، انتبه إلى الخلف. لاعبو الفتوة يحاولون بعنف وقوة. سدد. لقد كان اعتماد فريق الفتوة للكرة رائعا. كابتن بسام يقدم الكرة بعنف شديد وبقوة رهيبة. حارس المرمى يقفز. هدف، هدف، يا سلام، لقد اصاب الهدف. انها تسديدة قوية بالفعل لبسام ولم يتصد لها حارس المرمى. لقد انتهت المباراة بفوز الحرية على الفتوة. لقد كانت مباراة دراماتيكية حقيقية، 3-2. لقد هزم فريق الحرية فريق الفتوة اخيرا. الفتوة لم يستطع مجاراة الحرية بخطوة واحدة، وخاصة بوجود الثنائي الرائع رعد وبسام. ضربة الجزاء التي جاءت تماما قبل نهاية المباراة كانت ستقرر نصر فريق الفتوة، إلا أن تغيير الحارس قلب النتيجة وقادت تسديدة بسام العنيفة فريق الحرية إلى النصر وتصدر دور النهائي. لقد خسر فريق الفتوة. كم هو مزعج. بما أنهم لعبوا مباراتهم بشكل جيد، أظن أنه بإمكاننا أن نلعب معهم مباراة لطيفة. ماجد؟ ها؟ ماجد؟ نعم. ها، لن أقولها ثانية فأنت دائما لا تسمعني. سليم، فزنا على الأمام. فزت، فزت. بسام. بسام، هل أنت بخير بسام؟ كابتن، استدعوا الطبيب، أسرعوا، هيا أسرعوا. بسام، يبدو أن صحة بسام سيئة اليوم كما توقعنا. على الرغم من ذلك فإنه قد لعب مباراة جيدة. لن نبكي، لا أريد أن أراكم هكذا. لقد قدمنا كل ما نستطيع حتى الآن، ليس لنا أن نأسف. دعونا نعود إلى المدينة ونستريح هناك، وسيأتي دورنا في السنة القادمة، سنفوز، أليس كذلك؟ صحيح. لا بأس، سأكون بخير بعد أن أنال قسطا من الراحة. بسام، إنك تجهد نفسك، لقد لاحظت ذلك من أول لحظة خلال مباراة اليوم، وها قد خسرناها، ولكنني أرغب أن ألعب معك ثانية في يوم من الأيام. لقد أحسنتم اليوم. كنت رائعا. شكرا، حظا سعيدا. فريق الحرية يغادر، ولكن يبدو أن الكابتن بسام يعاني من شيء. إنه يغادر معهم ولكن بمساعدة أعضاء فريقه. إنني أتساءل فيما إذا كان على ما يرام، وهل يستطيع أن يلعب المباراة النهائية أم لا؟ بسام، إنك لرائع حقا، آمل أن تكون بأحسن حال غدا. سألعب معك في مباراة نهائي. أنا في انتظار ذلك.